يا سيدي أوتيت الكتاب ومثله معه فيه نكار. أوتيت القرآن ومثله معه فيه نكار. أوتيت اللغة الإسكرية فيه فيه طبعا كله مثله معه السنة. أوتيت الكتاب ومثله معه شو عم أقول لك مثله معه السنة حديث الرجل مو قلنا أوتيت القرآن ومثله معه أنت عم شايف القرآن ولا الحديثين الكتاب القرآن وجامع الكتاب ومثله معه عم أجاوبه خليك واحد واحد لا هو شان هو يقصد أنه يعني هذا يتبع الكلام القديم أنه الكتاب غير القرآن أوتيت الكتاب ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه مو شرحنا أن القرآن هو نعم. الكتاب والكتاب هو القرآن يعني الحديثين معنى واحد معنى واحد لكن ومثله معه وهي السنة أيوة. يعني الحديثين معنى واحد أي نعم طيب أحكي بقى جوامع الكريم جوامع الكريم يعني الفصاحة الولاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام هذا كله من جوامع الكريم وشو المقصود جوامع الكريم يعني كلام قليل في معنى كثير مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة لا ضرر ولا ضرار شيء كلمتين لا ضرر ولا ضرار يدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والأفيون وإلى آخره هذا من جوامع الكلم أيوه سيدي حديث في حديث هذا شنو في حديث حب بالي من دنياكم ثلاثة طيب ونساء وجعلت طرق عين هذا حديث صحيح وما تفسيره هذا الدليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان لأن هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح لكن لفظ ثلاث باطلة يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة لفظ الثلاث ما فيه طيب النساء يعني النسوان إيه ما بتحب النسوان انت نشوف النبي انا رح اجاوبك انت ما بتحب النسوان لا النبي عم يقول لا بس ان النبي عم يقول انا بحب الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة انت ما بتحب الطيب والنسوان أنا مو نبي يا أخي حبيبي أنا شايفك أنك ملك نبي وإن شاء الله تكون مسلم بس الله إن شاء الله الله يهديك لكن ما لي أعرف تحب النسوان ولا لا لا تحب النسوان هذا هو فأنت بتحب الطيب ولا لا طيب لو كنت يعني شرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب لو قال لي الشرع لو قال لك الشرع لا تحبهم لا لو قال لي الشرع بمفضل عني لأني لا لا أما قال لك العكس ايه؟ لو قال لك الشرع لا تحب النسوان ايه؟ بتحبهم لا أحبهم لا والله لو قال لي لا لأنه هلأ فيني أنا بشير الطريق لما كنت أفتح مني شوف النسوان من غير المثال من غير المثال لو قال لك الشرع لا تحب الطيب لا تحب الطيب الريح الطيبي ما بحبه ما بتحبه وليش إذا قال لك لا تحب النسوان بتحبه لأنه الطبيعة الرسمانة لا أنت غلطان هلا يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني صح فأنت بتحاول ما تزني أيوة. وبيقول لك وزن العين النظر لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير مثل حكايتي تفلت العين شوي لكن هذا بدك تعتبر أن الشرع قال لك هذا نوع من الزنا أيوة. لكن هو لو قال لك لو قال لك أنه هذا النظر مباح لا جلال بدك تقول أنت مباح لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا نعم. لكن كونك أحيانا تزني بعينك نعم. تزني بإذنك هذا شيء ثاني نعم. لكن لما تفعل الشيء تعرف أن الشرع ما أذنه أني أنا مذنب أنت مذنب عفو عليك نعم. الآن إيه؟ لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم، بلاش لفظ الثلاث وكررها، الطيب يقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل اللي هو مكتسبه ولا يسارقه من صاحبه؟ هل يسارقه من صاحبه؟ أنه طيب يقصد؟ هل مكتسبه؟ ها؟ يعني الطيب الحلال. أي الحلال؟ خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال، والنساء الحرام ولا الحلال؟ حلال. إذن أنت بقى بتحب النساء ولا ما بتحب النساء؟ لا أحب النساء. الحلال ولا الحرام؟ الحلال. هو مسلم. هون بقى بقول لك شلت شلون لا بعد ما طلعت روحي قلت هو مثلك. هنا هم مثلك. مثل الحلال. لأنه هو ما خسرها. ولو النساء ليست في النساء لأنه يعني ليش لهم تجي اللغة العربية وهي كان طبعا مو صحيح. هي الزيادة يعني المال، بحب المال. ومثل الآية الكريمة كمان بيقولها بنفس التأويل. حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وخلاصين قنظر ايضا ليست هذه يقصد فيها النساء شلون وانما تفسير عم يلعب بالايات مثل هذا الخارجي وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره يعني منتظره وهذا هيك كمان فسر النساء بغير المعنى اللي بيفهمه كل عربي سواء كان عالما او غير عالم. الان نرجع للحديث. حبب الي من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحلال، فانا بحب الطيب الحلال والنساء الحلال ومسلمان بحب ليش شو في بقى الحديث؟ لكن هون بتميز الرسول، بتميز الرسول في الثالثه وجعل قره عيني في الصلاه. نحن والله موين ايه لانه هون بقى بتقول انت هو نبي، مو هذا ما بيسألك انت بتحب النساء تلي هو نبي، هو بيشترك معنا في بشريته. ايه صح شايف. ايه نعم. بياكل وبيشرب وبيغتسل وبيغتسل وبيغتسل ومن الاحاديث اللي بينكروها هذول الجماعه انه كان يطوف على النساء كلهم بليله واحده. ايوه هاي بدها رجل. أيوة. لا مثيل له في الدنيا. أيوة. إلا محمد عليه السلام. اللهم صل عليه. أيوة. وهذا بدل على قوته. نعم. وعلى عفاف نفسه. نعم. لذلك جمع حلال، جمع أكثر من أربعة. أيوة. إذا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن هذا مو مثل حكايتنا شغلوا عن الهدف الأساسي وهي طاعة الله اللي ربنا قال لما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فأصحت مين يمين ويسار أبدا ويحركونك الأعالي إن شاء الله وأنا مرحبا. لماذا النبي لم يفسر القرآن؟ لا عفوا كان إيه سؤال الرسالة والنبوي، شو الفرق بين الرسالة والنبوي؟ بدك هذا السؤال ولا ما بدك يا لا إيه غير طيب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن؟ ولماذا دعا النبي إلى عمه العباس يقول اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل؟ الرسول قلنا آنفا هذا السؤال بهمك؟ الرسول عليه السلام قلنا آنفا الله أنزل عليه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. البيان هو التفسير. السؤال خطأ أو جهل. هل بيقول لماذا لم يفسر القرآن؟ الجواب لا، رسول فسر القرآن وهذا واجبه، والله ما بعثه إلا لتفسير القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. أول بارك أول بارك. لكن هون بقى كم زلمة بتقدر يوجد في العالم؟ ملايين. ما هي في عقل بيشبه عقل الثاني؟ لا. فهذا بيسأل السؤال من جهله انه بده تفسير بعدد انفاس الخلائق. ايوه لانه كل واحد له عقل له منطق، خاصة اذا تجاوزنا العرب